بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ويروي الإمام الترمذي عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين في حديث قال فيه حسن، حديث حسن. وأترك الرواية عن أم سلمة تقول: نزلت آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيتي، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي. وفي رواية جاءت في صحيح مسلم باب فضل أهل البيت قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال ذلك 3 مرات، ثم قال: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروي أيضا في هذا الشأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه علي والحسن والحسين، جاء آخذا كل واحد منهما بيده حتى دخل، فأدنى عليا وفاطمة وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهما كساء. وتلا هذه الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وهؤلاء الذين عرفوا بالخمسة أهل العبا على رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة وأولادها الحسن والحسين وعلي ابن أبي طالب صهره وابن عمه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد البزار عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أنا وإياك وهذان الحسن والحسين وهذا الراقد يعني عليا في مكان واحد يوم القيامة. وعنه عليه الصلاة والسلام: أنا شجرة وفاطمة حملها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرتها ومحبون أهل البيت ورقها، حقا حقا أن يكونوا معنا في الجنة. جاءت أحاديث في هذا المعنى يقوي بعضها بعضا، ومنها: أهل بيتي شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وشاء الله سبحانه وتعالى فيما بعد أن تلد الزهراء في العام 5 للهجرة طفلة أسماها جدها عليه الصلاة والسلام زينب. وبعد 2 من مولد زينب وضعت السيدة فاطمة الزهراء طفلة أخرى سماها جدها عليه الصلاة والسلام أم كلثوم، وذلك تخليدا لبناته عليه الصلاة والسلام اللائي فارقن الحياة الدنيا واحدة بعد أخرى. لذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يخص فاطمة عن سواها بالنعمة الكبرى، إذ حصر في ذريتها سلالة نبيه عليه الصلاة والسلام وحفظ بها أشرف سلالة عرفتها البشرية. وقد أخرج أصحاب السنن مثل أبو داود والترمذي في المناقب باب مناقب فاطمة الزهراء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ابنته فاطمة من جوامع فؤاده، كانت إذا دخلت عليه عليه الصلاة والسلام قام إليها وقبلها وأجلسها مكانه. ولكن هذا الحب من النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة لم يثنه يوما عن أن يحيد عن جوهر رسالته، أو أن يرضى لأهله أن يعيشوا عيشة الترف، بينما كثير من المسلمين فقراء. فقد جاءته الزهراء ذات يوم تشكو من آلام الرحى، وقد جرحت يديها من حمل الماء، فطلبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنحها خادما من الأسرى، فأبى ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: كيف تطمعون في شيء من هذا وأهل الصفة على ما هم عليه من الفقر؟ أهل الصفة كانت مجموعة من الصحابة الفقراء تجلس في صفة المسجد في المدينة المنورة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على فاطمة فوجد في يدها سلسلة من ذهب، وهي تقول لامرأة عندها: هذه أهداها لي أبو الحسن، تعني زوجها سيدنا علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة فباعتها، واشترت بثمنها عبدا فأعتقته لوجه الله. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. أخرج هذا الحديث النسائي في باب الزينة، والحاكم أيضا. ونبقى مع السيدة فاطمة في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.